رواية المستحيل لمصطفى محمود. وحينما كنت أسير في المساء إلى مكتب فاطمة المحامية أحمل تحت إبطي ملفات القضية التي اتفقنا عليها، عاودني مرة أخرى ذلك الشعور، وأحسست أني أضرب الأرض بقدمي بشدة وأرفع رأسي في صرامة وأقطب جبيني لأبعد هذا الإحساس بالضعف. وحينما دخلت مكتبها وقابلتني ضاحكة، شعرت فجأة بالارتباك وسارعت إلى الملفات أفتحها، وبدأت أشرح لها القضية التي حفظت كل تفصيلاتها وذاكرتها في البيت جيدا. وظلت تصغي ويدها على خدها وعيناها مسلطتان كالمصباحين الكشافين على وجهي طول الوقت. وبعد فترة قضيتها في القراءة رفعت رأسي ونظرت إليها سائلا: هيه، هل فهمت الآن المشكلة كلها؟ ولكنها انفجرت ضاحكة وأغرقت في الضحك: لماذا تضحكين؟ لأنك جد جدا، ولو قدر لك أن ترى نفسك لضحكت أكثر مني. إنك تدخل متجهما وفي يدك الملفات وكأنك النائب العام، ثم تخبط الملفات على المكتب وتفتحها وتمضي في القراءة بصوت عالي، ثم تسألني فجأة كأني تلميذة وتقول: هي هل فهمتي؟ أراهن أنك لم تفهم كلمة واحدة مما قلته، لقد أضحكتني يا شيخ. وتراخت أعصابي دفعة واحدة وابتسمت رغما عني، ووجدت نفسي أنظر لها في استسلام، وقد أيقنت أني افتضحت. وأخذت أتلهن بالنظر إلى الغرفة حولي، إلى القماش الأزرق الذي يغلف الكراسي والأبجورة التي تتدلى على تمثال امرأة عارية، وإلى عيني فاطمة اللتين يعربت فيهما الكلام. وكان واضحا أننا نحن الاثنان لا نهتم كثيرا بأمر القضية، وأننا كلانا يبحث عن مواضيع أخرى نتكلم فيها. وقلت وأنا أشير إلى الأبجورة: أنت أيضا تزينين غرفتك بتمثال امرأة عارية، كنت أظن أن هذا الضعف فينا فقط نحن الرجال. لقد بحثت عن تمثال رجل عار فلم أجده، إن الذنب ذنب النحاتين الذين لا ينحتون إلا النساء. وصبت لي الشاي في الفنجان أمامي وبدأت أشرب، وقد عدت إلى نفسي قليلا وزال عني الحرج، فلم أعد بحاجة إلى الكذب والكلام في القضية. قضية إيه؟ وقلت وأنا أتلفت حولي: مكتبك جميل، لا يبدو أنه مكان تناقش فيه القوانين، إنه صالون. إني أحب أن أستمتع بحياتي وعملي، إني أحيط نفسي هنا بكل الأشياء التي أحبها، وأنت تجد حولي كل شيء حتى الراديو. وأخرجت راديو صغيرا في حجم علبة السجائر وأدارته، فخرجت منه الموسيقى. يا ترى بيتك جميل هكذا مثل مكتبك؟ أجمل بكثير، إن زوجك رجل سعيد. وضحكت ضحكة جافة: زوجي؟ لقد طلقت زوجي من زمان، إن الحرية أجمل شيء في الدنيا. هل جربت حياة العزوبية؟ لا، أنت مسكين، لقد ضاع نصف عمرك. إن أجمل شيء في الحياة أن تعيش لا تعرف ماذا يحدث لك غدا. ألا تخافين من كلام الناس وأنت تعيشين هكذا زوجة مطلقة في بيت طويل عريض وحدك، حرة كما تقولين؟ ومن هم الناس الذين أعمل حسابهم؟ كل الناس كذابون، ثرثارون، منافقون، تافهون. أنا أعطي لهم المثل وهم يمشون خلفي ويقلدوني. إن كل جارة من جاراتي تتمنى أن يكون لها مكتب مثل مكتبي وعمل ناجح وزوج تطلقه وتعيش حرة مثلي، ولكنها تقول كلاما آخر حينما ألها، لسانها يقطر كذبا وحسدا. أتريدني أن أحسب حسابا لمثل هذه المرأة؟ إني أعيش حياة واحدة، فكيف أتنازل عنها لامرأة ثرثارة كذابة؟ ولماذا؟ لمجرد أن ترضى عني؟ وماذا يساوي هذا الرضا الكاذب؟ وقاطعتها فجأة لأقول في نبرات حادة: قولي لي، لماذا حدث الطلاق بينك وبين زوجك؟ وشعرت أنها تضايقت، ولكنها أجابت في برود: لأنه رجل مغفل مثل كل الرجال المغفلين، يريدني أن أكون جارية يملكها لا زوجة يشاركها حياته، يريد أن يجري ويلهو على كيف